أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة على ما أذكر عند صيغ العموم، أليس كذلك؟ وقلنا بأن صيغ العموم بعد أن عرفنا العام، قلنا صيغ العموم التي ذكرها الشيخ أربع صيغ، مش كده؟ قلنا الصيغة الأولى الاسم المفرد المحلى بأل إذا لم تكن أل العهد، والجمع المحلى بأل ويدخل فيه اسم الجمع، مش كده؟ قلنا الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. والأمر الثالث الأسماء المبهمة والنكرة في سياق النفي أو الناهي أو الشرط أو الاستفهام. وقلنا بأن الشيخ رضي الله عنه غفل عن أهم صيغة من صيغ العموم، وهي صيغة كل، إلا أنه اقتصر على هذه الصيغ الأربع لأنها تناسب المبتدئين. وقفنا هنا، مش كده سيدي؟ اقرأ يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: والثالث الأسماء المبهمة، وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء. احنا عندنا الاصل قاعده، الاصل ان من تستعمل في من يعقل، وان ما تستعمل في من لا يعقل، وللعموم والخصوص من وما، والشائع العموم معنى فيهما، ومن على ذوي العقول تحمل، وما يكون للذي لا يعقل. ده الأصل. لكن قد تستعمل ما في موضع من، وقد تستعمل من في موضع ما على سبيل المجاز، لكن القاعدة الأصلية أن من تستعمل في من يعقل، وأن ما تستعمل في ما لا يعقل. نعم. تقول في الاستفهام: من عندك وما عندك؟ وفي الجزاء تقول: من أكرمني أكرمته، ومن جاءني رفعته. وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء. تقول في الاستفهام: أي شيء عندك. وفي الشرط أي شيء عندك في الاستفهام، أي شيء عندك، ولا أي شيء عندك؟ أي شيء عندك. تقول في الاستفهام: أي شيء عندك. وفي الشرط والجزاء: أي رجل أكرمني أكرمته. وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان. تقول: اذهب أين شئت وحيث شئت، واطلبني متى شئت. كل هذه الأسماء تفيد العموم. تفيد العموم لأنها فيها إبهام، فيها عموم. لما تقول أي شيء فيها عموم، من عندك فيها عموم. لكن لاحظ أن هذه الكلمات تستعمل لعدة معاني. فهو يقول مثلا: من في من يعقل، وما في ما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء. يعني من وما تأتي استفهامية وتأتي شرطية، أي كذلك تأتي استفهامية وتأتي شرطية. كل ذلك الأسماء المبهمة، كل ذلك يفيد الإيه؟ العموم. كذلك الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم. ولذلك يزال الإبهام في الأسماء الموصولة بالصلة. فالأسماء الموصولة أيضا الذي والتي تفيد الإيه؟ العموم. يبقى أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الاستفهام تفيد العموم، الأسماء الموصولة تفيد العموم، كل الأسماء المبهمة فإنها تفيد العموم. نعم. والرابع النفي في النكرات. تقول: ما عندي شيء. القاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ده للشيخ عازم الرابعة. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وكذلك الشائع عند الأصوليين هذا، لكن التحقيق أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مش كده؟ وما من إله إلا الله، عام ولا لا؟ هذه النكرة في سياق النفي. في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. في سياق الاستفهام، أإله مع الله؟ يبقى النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. الشيخ قال هنا النفي في النكرات اللي هم عبروا عنها بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهنا تطرق اللغويون والأصوليون إلى مسألة، عندما تدخل من بعد النكرة، يعني ما الفرق عندما أقول وما إله إلا الله وما من إله إلا الله؟ ما الفرق عندما أقول ما جاءني رجل وما جاءني من رجل؟ فيقولون التحقيق كما قال سيبويه وغيره أن النكرة في سياق النفي بدون من ظاهرة في العموم، وأن النكرة في سياق النفي مع من نص في العموم. يعني وما من إله إلا الله ده نص في العموم، وما إله إلا الله ظاهر في العموم. وثمة فرق بين الظاهر والنص، فالظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح عند الشافعية والمالكية والحنابلة، والنص ما احتمل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، كما تقول قل هو الله أحد. واضح؟ نعم. أقل الجمع ثلاثة، فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة. ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود ونفطوي وطائفة من المتكلمين. الجمع يطلق على الثلاثة في اللغة، لكن بالقاعدة الجمع يطلق على الثلاثة في اللغة، لكن يطلق الجمع على الاثنين في الشرع، كما في مسائل الميراث وكما في الوصايا وغيرها. يبقى أقل الجمع ثلاثة عند اللغويين، وقد يستعمل الجمع في الاثنين عند علماء الشريعة الإسلامية. السؤال، علماء الشريعة الإسلامية عندما قالوا بأن الجمع يطلق على الاثنين من أين جاءوا؟ قالوا أيضا من اللغة، وكأن اللغة تقول بأن الجمع يطلق على الثلاثة ويطلق على الاثنين. إن أخذنا بهذا الرأي فإن أقل الجمع يكون إيه؟ اثنين. نعم. ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين. والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين، وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. يعني دلوقتي مسألة معروفة في الميراث، حجب الأم، هل بالأخوين ولا بالإخوة؟ فهو يقول: ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين، وكأن عثمان يرى أن الأم تحجب من إيه؟ بالأخوين، مش كده يا ابني؟ وابن عباس يرى أن الإخوة الذي ذكر في القرآن لابد فيه من ثلاثة، فابن عباس يقول لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. علق عليها كده، اكتب: كان ابن عباس يرى حجبها بأقل من ثلاثة، وسائر الصحابة يحجبونها باثنين. شوف رد عثمان بقى، فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة، فأقر عثمان على ذلك، وإنما اعتذر عنه بالإجماع، ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فقالوا رجل ورجلان ورجال، فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ. الشيخ يرى أن أقل الجمع ثلاثة، ثم حكى قال: ومن أصحابنا من قال أقل الجمع اثنين. هو يريد أن يرد على من يقول بأن أقل الجمع اثنان، فهو يقول بأن ابن عباس احتج على عثمان بأن الأم لا تحجب إلا بثلاث، لأن القرآن قال إخوة، وعثمان والصحابة يحجبون باثنين، فقال ابن عباس: ليس الأخوين أو ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك. فعثمان رضي الله عنه أقر على ذلك، لكنه اعتذر ابن عباس بأن هذا ما مضى عليه العمل في الأمصار، يعني هذا إجماع قام بين الصحابة، أو لا نقول إجماع لأن ابن عباس خالف، إنما نقول الأكثرية من الصحابة لم يوافقوا ابن عباس في قوله، إنما حجبوا الأم باثنين فقط، وإن كان ذلك مخالفا للغة لأنه مقر في الشريعة الإسلامية. يبقى نخلص من هذا أن أقل الجمع ثلاثة عند علماء اللغة، لكنه قد يستعمل باثنين عند علماء الشريعة الإسلامية. واضح يا ابني؟ باب صيغة العموم وبيان مقتضاه. إذا تجرد باب صيغة العموم، باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس. طبعا العموم قاعدة، العموم من عوارض اللفظ لا من عوارض المعاني، علشان كده العموم له صيغة عند اللغويين، مش كده يا ابني؟ في اللغة هناك في اللغة ألفاظ خاصة، وهناك في اللغة ألفاظ إيه؟ عامة، تمام؟ فبيقول إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها، الصيغ الأربع التي ذكرناها، اقتضت العموم والاستغراق. يبقى أنا عندما أقول لك ما جاءني من رجل، صيغة عموم. أي شيء عندك، صيغة عموم. جاء المسلمون، صيغة عموم. خلاص، الزانية والزاني صيغة عموم، لأن اسم مفرد محلى بالألف واللام. السارق والسارقة صيغة عموم. يبقى هذه الصيغ إذا تجردت عن القرائن فإنها تفيد الإيه؟ تفيد العموم. نعم. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة. وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة. وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم. الأشعرية قالوا ليس للعموم صيغة، هذه الصيغ الأربعة التي ذكرناها سابقا قالوا تحتمل العموم وتحتمل الخصوص، لأنها مشترك بين العموم والخصوص. والذي يرجح العموم على الخصوص أو يرجح الخصوص على العموم عند الأشاعرة لابد أن يأتي دليل خارجي، لأن المشترك يحتاج إلى قرينة. فعندنا الآن رأيان: الرأي الصحيح أن للعموم صيغة، كما أن للأمر صيغة، كما أن للنهي صيغة، فللعموم صيغة تفهم من الصيغ الموضوعة في لغة العرب للعموم. فالعرب وضعوا لفظ كل للعموم، وضعوا النكرة في سياق النفي للعموم، وهكذا. الأشاعرة قالوا: لا، ليست هناك نصية في العموم، هذه الصيغ التي تذكرونها تحتمل العموم تارة وتحتمل الخصوص، والذي يعين أحد المعنيين العموم أو الخصوص الدليل الخارجي أو القرين. نعم. ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي. ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. والدليل على ما ذكرناه أن للعموم صيغة، أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقالوا رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار. فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد وللاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى. يعني الأوضح من هذا أن نقول بأن العرب فرقت بين صيغ العموم وصيغ المفرد. العرب جاءت بألفاظ خاصة لا تدل على العموم في لغة العرب، وهناك ألفاظ عامة تدل على العموم. فلو لم يكن للعموم صيغة لم يكن ثمة فرق بين صيغ العموم وصيغ الخصوص. يبقى يستوي أن أقول لك جاءني رجل زي ما أقول لك جاءني رجلان، أقول لك جاءني الرجل كما أقول جاء الرجلان، كما أقول جاء رجال، لا فرق بين هذه الصيغ. وهذا لم تقل به العرب، فالعرب وضعت صيغة للعموم ووضعت صيغة للخصوص، وضعت اسم للمفرد ووضعت المثنى ووضعت الجمع. فهذا التفريق يدل على أن هناك صيغة للعموم. نعم. فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى، ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. ده دليل عقلي. الشيخ يريد أن يقول: الحاجة تدعو واضع اللغة إلى أن يضع صيغ للعموم، لأنه لا غير معقول أن العرب في اللغة لم يستعملوا إلا الألفاظ الخاصة فقط. يعني غير معقول أنه لم يكن هناك ثمة حاجة إلى أن يستعمل العرب ألفاظ العموم، هم في حاجة إلى العموم، ومن ثم محال أن يكونوا في حاجة إلى العمومات ثم لا يضعوا صيغ للعموم، مش كده؟ يعني أنت الآن وأنت تتعامل بلغة العرب أنت مضطر إلى صيغ العموم. أنت عند الطلاب تريد أن تقول كل الطلاب رسبوا، بدل أن تقول محمد رسبوا، علي رسبوا، خالد رسبوا، زيد رسبوا، تقول كل الطلاب رسبوا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والقرآن جاء على لغة العرب. يبقى العرب كانوا في حاجة إلى العمومات، مادام في حاجة إلى العمومات وضعوا صيغا للعموم. دليل العقلي. نعم. فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد، فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد، فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على الثلاث. يعني الشيخ يقول هذا التفريق لا دليل عليه. أنت تقول بأن صيغ العموم تحمل على الثلاث، أنا عندما أقول لك جاءني الرجال، فأنت تقول الرجال يحمل على ثلاثة رجال وما زاد يتوقف فيه. نحن نقول ما الدليل على هذا؟ يعني ما الذي يجعلك تحمل لفظ الرجال على ثلاثة تتوقف في الباقي؟ لفظ الرجال كما أنه يحمل على الثلاث، على الأربع، على المية، على العشرين، على المليون، جاءني الرجال صيغة عامة. فأنت هنا تفرق بغير دليل، تفرق بغير إيه دليل. يعني هذا تحكم، ما الذي يجعلك تحمل لفظ الجمع على ثلاثة وأن تتوقف فيما زاد على الثلاث؟ لا الدليل العقلي يساعد على هذه التفرقة، ولا اللغة المنقولة عن العرب تساعد على هذه التفرقة. نعم. قال: ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم، أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. ومن أصحابنا من قال: إن قصد بها المدح كقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، والذم كقوله تعالى: والذين يكنزون. يعني مسألة صيغ العموم التي سيقت للمدح أو للذم، تعم أو لا تعم؟ معايا ابني؟ صيغ المدح تعم أو لا تعم؟ الراجح عند الأصوليين أنها للعموم، ولا تحمل على غير العموم إلا بقرينة. فيقول: لا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد به المدح أو الذم، أو قصد به الحكم. يعني الذي قصد به الحكم يستوي معه الذي قصد به المدح، يستوي معه الذي قصد به الذم. ما دامت شو؟ ما دامت الصيغة صيغة عموم تحمل على العموم، سواء في سياق المدح في سياق الذم تحمل على الايه؟ على العموم. ومن أصحابنا من الشافعية من قال: إن قصد بها المدح والذين هم لفروجهم حافظون هذا مدح، أو الذم والذين يكنزون الذهب والفضة هذا ايه؟ ذم، أن لم يحمل على العموم. وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم. إذا نقول: المدح والذم في صيغ العموم لا يمنع من العموم. قاعدة كده: المدح والذم في صيغ العموم لا يمنع من حمله على العموم. وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا. الشافعية عندهم قاعدة، أغلب الشافعية: لا يجوز العمل باللفظ العام قبل البحث له عن مخصص. عندهم هكذا: لا يجوز العمل بالعام قبل البحث له عن مخصص. أي لفظ عام يرد هم يتوقفون فيه ولا يعملون به إلا بعد البحث له عن مخصص. وعندهم قاعدة أخرى: أنه ما من عام إلا وقد خص. لكن لما نأتي نحلل هذا نجد فيه شيء من التناقض، لأن الألفاظ ثلاثة عند الوصول حتى عند الشافعي: عام باقي على عمومه، مش كده؟ وعام يراد به الخصوص، وعام مخصوص. فأنتم قلت هناك عام باقي على عمومه، لماذا تعودون وتقول ما من عام إلا وقد خص؟ أيما كان، الحنفية عندهم أنه يجب اعتقاد دلالة العموم، وأن العام دلالة قطعية عند الأحناف، ومن ثم هو مستقل بنفسه، فيجوز أن نعمل به قبل أن نبحث له عن مخصص. الشافعية دلالة العام عندهم ظنية، ومن ثم لا يجبون العمل بالعام إلا بعد البحث له عن مخصص، انطلاقا من القاعدة الأخرى عندهم أنه ما من عام إلا وقد خص. واضح؟ نعم. وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفي: يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها. ده مع الحنفية، أبو بكر ده ماشي مع رأي الحنفية. نعم. وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الصخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل. ف فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح. والدليل عليه أن المقتضي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث. لا يعلم التجرد قبل البحث والنظر. أنا معايا صيغة عموم، يعني أنا عندي في اللغة صيغة عامة. أنا لماذا أتكلف وأن أبحث لكل عام عن مخصص؟ يعني الحنفية يقولون العام دلالة قطعية، يعني ربنا عندما خاطبنا بألفاظ العموم خاطبنا بألفاظ نعقل معنى ويدل على أفرادها دلالة قطعية فنعمل بها، وإن لم نجد لها مخصص ولا نبحث إلا إذا تبين لنا المخصص. الشافعية يقولون لا، لابد أن نتوقف حتى نبحث عن المخصص، فإن وجدنا المخصص خصصنا، إن لم نجد المخصص نعتقد الإيه؟ نعتقد العموم. الكلام الخلاف في مبدأ الأمر ومنتهى، ما فيش خلاف في النتيجة. يعني هل يجوز العمل بالعام قبل البحث له عن مخصص؟ الحنفية قالوا نعم، والشافعية قالوا نعم. واضح؟ نعم. إذن ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث، فلا يجوز اعتقاد العموم قبل يعني قبل البحث والنظر والتفحص. يعني الشافعية يقولون لا نعتقد في العموم إلا إذا بحثنا ونظرنا فلم نجد له مخصص. الحنفية يأخذون بالصيغة من أول الأمر ويعتقدون العموم ثم إنذار المخصص. وهينبني على هذه المسألة مسائل كثيرة. دلالة العام عند الحنفية قطعية، ودلالة العام عند الشافعية ظنية، ومن ثم فالمخصص عند كلا الفريقين لابد أن يكون في درجة المخصص. فالحنفية لا يخصصون العمومات إلا بالمتواتر أو المشهور، والشافعية يخصصون العمومات بخبر الآحاد، لأن دلالة العام عند الحنفية قطعية، فلا بد للمخصص أن يكون في درجة المخصص، فلا يخصص عمومات الكتاب عند الحنفية إلا الحديث المتواتر أو المشهور. ليه؟ لكي تتكافئ القطعية، هذا قطعي يخصص القطعي. دلالة العام عند الشافعية ظني، وخبر الأحد ظني، فالظن يخصص الظن. لذلك الجاهل يقول لك الحنفية لا يعملون بالحديث. القضية ليست هكذا، القضية قضية منهج. هم لما كانت دلالة العموم قطعية عندهم، لأن دلالة الألفاظ على معنى قطعية عند الحنفية خلافا للشافعية يتوقفون على الأمور الاحتمالات العشرة التي ذكرها الرازي وغيره، لكن الحنفية لا ينظرون لهذه الاحتمالات وليست لها قيمة عندهم. دلالة الألفاظ عند الحنفية على معنية قطعية، فهم يقولون هذا قطعي الذي يخصصه لابد أن يكون في درجته. فالقرآن القطعي الثابت قطعا من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، أنت تأتي بخبر آحاد ظني الخلل قد يعتري تخصص به القطعي، لا يجوز في فلسفة الحنفية. الشافعي هذا عندهم ظني وهذا عندهم ظني، فالظن عندهم يخصص الايه؟ الظن. ولذلك الدعوة التي تقال بأن الحنفية لا يعملون بالنصوص هذا جهل مركب، لأن الحنفية أقوى من غيرهم في التمسك بالنصوص. بل الذي يقول بأن دلالة العام قطعية أقوى، ولا الذي يقول دلالة العام ظنية أقوى؟ أيهما أقوى في التمسك؟ الذي يقول ألفاظ اللغة تدل على معنيها قطعا أقوى في التمسك، ولا يقول ظنية تعتري الاحتمال أقوى في التمسك؟ إحنا لا نرجح هذا عليك، نحن نقول بأن الناس تتكلم بالجد. يقول لك الحنفية لا يعملون بالنصوص. الحنفية الذين يشترطون في العلة أن تكون مؤثرة، والشافعية يكتفون بالملائمة، أيهما أقوى في التمسك؟ الحنفية الذين يعملون بالحديث المرسل لا يتمسكون بالنصوص، والذي يشترط الحديث المرسل شروط، أيهما أقوى في التمسك؟ الذي يقول بأن المطلق من باب الخاص، والذي يقول بأن المطلق من باب العام، أيهما أقوى في التمسك؟ أنا مش فاهم. قول يا مولانا. قال باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه. هذه أول نقطة، هذه فيها العموم. الباب عنوانه ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح دعوى العموم فيه، بمعنى هناك قضايا يدعى فيها العموم وليست عامة. فالشيخ أراد أن يفرق بين الدعوة التي تحمل على العموم والتي لا تحمل على العموم، فيقول يصح دعوى العموم في لفظ ظاهر مستغرق للجنس. يبقى دي القاعدة، ما هو الذي يصح فيه أنه عام؟ لفظ ظاهر مستغرق للجنس يدل بقى على العموم بصيغة من الصيغ الأربع التي ذكرناها أو غيرها من الصيغ التي ذكرها غير الشيخ، زي لفظ كل مثلا. هذه أول، يصح دعوى العموم في كل لفظ ظاهر مستغرق لجنسه، هذا عام. نعم. وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول. وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها. الشيخ يريد أن يقول هو وغيره من الأصولية بأن الفعل لا عموم فيه، الفعل لا عموم فيه. فمثلا كما سأذكر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي، وهو السفر لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه. يبقى الجمع ده خاص بالسفر، ما تجمعش غير السفر. ليه؟ قالوا لأنه الفعل لا يدل على العموم. صلى رسول الله في الكعبة، إما أن تقول صلى فرضا أو أن تقول صلى نفلا، لا تحمل الفعل على العموم. ماشي. ويلحق به غيره بالفعل، قضى رسول الله بالشفعة للجار. أي جار؟ قالوا الجار الشريك. الجار الإيه؟ الشريك. هذا الذي قضى له الرسول بالشفعة الجار، لكن هذا لا يقتضي أن يحمل لفظ الجار على كل جار. ده كلام مين؟ جمهور الأصولية، الشيخ ابن الحاجب والآمدي والحنفية، على أن الفعل يقتضي العموم ولا يقتضي الخصوص كما يقول الشيخ هنا. فلفظ الجار ألفه للجنس، قضى رسول الله بالشفعة للجار، إذن قضى بالشفعة للجار. يعني خد بالك، الشافعية يقولون بأن هذا الفعل لا يدل على العموم، قضى للجار. أما المراد بالجار الجار المعهود، وهو الجار الشريك. خلاص. وننظر الحنفية ومعهم ابن الحاجب ومعهم الآمدي، بيقولوا لا، الفعل يقتضي العموم، قضى بالجار لكل جار. أولا لأن ال للجنس، ولأن الصحابي الذي نقل هذا الحديث عارف باللغة، ولأنه قضى بالشفعة للجار قضاء تشريعيا، هذا شرع. بما أنه قضى لهذا الجار بالشفعة، إذن يقضى لكل جار بالشفعة حتى من باب القياس. فعند الآمدي وعند ابن الحاجب وعند الحنفية أن الفعل يدل على العموم، عند الشافعية أن الفعل لا يدل على العموم. الشيخ يمشي على أن الفعل لا يدل على العموم. نعم. قال وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه. وما لم يعرف مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد. فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم. يبقى هنا الذين يحملون السفر على كل سفر في قصر الصلاة مخطئون. في كده الظاهرية ومعهم ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في السفر أي سفر دون أن يتقيدوا بالمسافة التي حددها الجمهور. نحن نقول أولا هذا جمع بين الصلاتين في السفر ليس عام، بناء على قاعدة الشيخ بأن الفعل لا عموم فيه. إذا لابد من سفر محدد، إما سفر طويل إما سفر قصير. والله إذا جاءنا الدليل نستبين به ما هو المراد من السفر. فجاءنا الدليل بأن المراد من السفر السفر الطويل اللي هو 83. إذا لم يأتي الدليل يجب التوقف. أما أن تحمل أنت هذا السفر بناء على قاعدة الشيخ على العموم هذا لا يجوز. طب عند الحنفية الذين قالوا بأن الفعل يفيد العموم، نقول هذا عام دخله التخصيص، يعني السفر عام ثم جاء الدليل الآخر الذي خصص هذا العموم وقال بأن المراد به السفر الإيه؟ الطويل. نعم. قال وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها. طبعا الشافعية كده عندهم القاعدة معروفة، قضايا الأعيان لا عموم فيها، قضايا الأعيان لا عموم فيها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه بما معه من القرآن، قضية خاصة، قضية عين لا عموم فيه. لا نستطيع أن نقول بأن كل من يأتي للزواج نقول له حافظ كم جزء جوزه ملتنا من القرآن كما يدعي الدجالون، يروح عايز يتجوز ويقعد قدامه البنت وأنا أحفظ القرآن الكريم. تعالى تقول من نفسك شو علاقة؟ يقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بما معه من القرآن، هذه قضية عين، قضية عين لا عموم فيه. زوج رجلا بما معه قال التمس ولو خاتما من حديد، قضية عين لا عموم فيه. خلاص شرب بعض الناس بول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون فتوى عامة، جعلوها فتوى عامة جهل، إنما هذه قضية عين لا عموم فيه. فالقاعدة قضايا الأعيان لا عموم فيه، كذلك إرضاع الكبير قضية عين، فما يجوز أن تفتي فتوى عامة في إرضاع الكبير هذا من الجهل. فقضايا الأعيان لا عموم فيه. سبب الخطأ في هذا أن المتكلمين في هذه الأمور لا يدركون القواعد الأصولية، قاعدة الأصولية كما يقول الشافعية أن قضايا الأعيان لا عموم فيه. قضى بالشفعة للجار لجار معين لا عموم فيها. نعم. قال وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. يعني هو عايز يقول تحمل على الخصوص إلا أن تأتي قرينة تدل على العموم، في لفظ الخبر قرينة تدل على أن المراد العموم. ومن الناس من قال إن كان قد روي أنه قضى بكفارة بالإفطار وبالشفعة للجاري لم يدعى فيه العموم، وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه. تعلق بعمومه، لأن ذلك حكاية قول. تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار. والشفعة للجار لأي جار؟ يبقى للإنس. والكفارة بالإفطار في أي إفطار؟ نعم. وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه، أو تعلق بعمومه لأنه قضاء تشريعي. نعم. تعلق بالقضاء بالشفعة للجار، يعني شرع الشفعة للجار، يبقى تعلق بالعموم. نعم. لأن ذلك للدوام. ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الطيف ويصنع المعروف؟ وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة، وأراد التكرار. والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ إن بلفظ أو أن أن بلفظ أن والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ أن أو غيره، لأنه قد يروى لفظة أن في القضاء بمعنى الحكم في القصة المقضي فيها، بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، أليس كذلك؟ أما زي التفرقة كلها لا معنى. القضايا الأعيان لا عموم فيها عند الشافعية، قضايا سواء روية بلفظ أن بغير لفظ أن لا عموم فيه، إلا إن أراد الدوام فإنها تحمل على الدوام. نعم. قال لأنه قد يروى لفظة أن في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، ولا يقتضي الحكم في غيرها، ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره، لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا تشاركها فيه سائر الصفات. وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره، لا يدعى في إضماره العموم، وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر. يعني الفصل ده دلالة الاقتضاء لا عموم فيها. ايه دلالة الاقتضاء يا ابني؟ تقدير ما يصح به الكلام، تقدير ما يصح به الكلام. فأنت عندما تقدر ما يصح به الكلام لا تعمم. ليه؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. أنت تقدر في الكلام بمقدار ما يستقيم الكلام به. خلاص؟ فبيقول وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار. كلام مجمل لا يستبين إلا بإضمار. ألا يدعى في إضماره العموم. لا تضمر كلاما يحتمل العموم. ألقى قوله الحج أشهر معلومات. هو الحج نفسه أشهر معلومات؟ ذات الحج أشهر معلومات؟ فإنه يفتقر إلى إضمار، فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات. طبعا ده في الفقه هناك هيبقى في خلاف بين الحنفية والشافعية، الإحرام بالحج ركن ولا الإحرام بالحج شرط؟ فعند الشافعية الإحرام بالحج ركن، ومن ثم من أحرم عند الشافعية قبل أشهر الحج لا يصح، لكن عند الحنفية الإحرام بالحج شرط، والشرط يتقدم على المشروط، فيصح عند الحنفية أن تحرم قبل أشهر الحج لكنه مع الكراهة. ليه؟ لأن الشرط عندهم يتقدم على المشروط. كذلك تكبيرة الإحرام عند الحنفية فيها خلاف، أهي ركن أم شرط؟ فمن يقول من الحنفية أبو حنيفة وأبو يوسف يقولون بأن تكبيرة الإحرام شرط، ومن ثم فمن كبر عندهم قبل دخول الوقت صحة الصلاة مع الكراهة. أما محمد بن حسن يقول التكبيرة ركن، وعندهم من كبر قبل دخول الوقت صلاته باطلة. هذا متفرع على الركنية وعلى الشرطية. فنقدر وقت إحرام الحج أشهر معلومة، وبعضهم يضمن وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فالحمل عليهما، إما أن تقدر وقت وإما أن تقدر أفعال، ولا يجوز، فالحمل عليهما لا يجوز. نبتحمل الحج أشهر معلومات، وقت الحج وأفعال الحج اللي لا يجوز، لأنك تضمر ما يستقيم به الكلام فقط. ألا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. أنا قلت في أول الدرس بأن العموم من عوارض اللفظ لا من عوارض المعاني، خلاص. يقول تاني، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، يبقى تقدر ما يستقيم به الكلام. لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. أنت لما بتقدر بتقدر معنى يستقيم به الكلام، فبتقول الحج أشهر معلومات أفعال الحج، أو تقول زمن الحج، لكن لا تقدر هذا وذاك، لأن في هذه الحالة أنت تعمم المعاني، والعمومات من عوارض اللفظ لا من عوارض المعاني، خلاص. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، تقدير ما يستقيم به الكلام، لأن الحكم الشرعي كما درسنا في أول الكتاب خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ليس المتعلق بذوات المكلفين. فلما القرآن يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح الأمهات، لأن التحريم لا يسند إلى الأعيان، ده عند الشافعي. عند الحنفية يقول لا، التحريم يسند إلى العين، ولهم مبالغة فيها، يعني لهم كلام فيها، لكن نحن نسير مع مع الكتاب. نعم. طبعا عند الشافعي. قال وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاثة، وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه، لأنه لم يكن هذه الأحاديث تحتاج إلى تقدير. ما دامت تحتاج إلى تقدير لا يدعى فيها العموم، إنما تحتاج إلى تقدير ما يستقيم به الكلام، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول. نعم. لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله، لأنه أعم فائدة. ومنهم من يحمل على الحكم المختلف فيه، لأن ما سواه معلوم بالإجماع، وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف. يبقى دلالة الاقتضاء لا تقتضي العموم كما دلالة الاقتضاء تقدير ما يصح به الكلام. رفع عن أمة الخطأ، الخطأ لا يرتفع، لأن القاعدة المنطقية الواقع لا يرتفع، يبقى رفع عن أمتي إثم الخطأ، لأن الخطأ واقع والواقع لا يرتفع. فبعدما وقع الخطأ أنت كيف ترفع؟ من يريد أن يرفع الواقع فهو مجنون. من نعمل نقدر ما يستقيم به الكلام، يبقى رفع عن أمتي إثم الخطأ، اسم الإيه؟ الخطأ، ماشي. فالشيخ يقول بأن كل ما يحتاج إلى تقدير لا تعميم فيه، إلا إذا دل الدليل على العموم. وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. باب القول في الخصوص. دخلنا كثير اليوم لأن الحقيقة يعني أنا مش عايز أقف عند كل كلمة قاعدة عشان الكتاب ينتهي، لكن يعني ساعة وساعة ساعة نقف كده وندقق في العبارة والإعراب وساعة نقرأ كده زي ما في الكليات بدرسوا لكم أصول الفقه موضوعي ونصي، وفي النهاية لا في موضوعي ولا في نص. نقف هنا يا مولانا، مشينا كويس صح؟ لخصوا بقى القواعد بالنعم، وصلى الله على سيدنا.